وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبالجملة لا معنى لكون السقيم خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور. وبالجملة خلاصة ما تقدم من الرد على شيخنا الأنصاري، فقال المحقق الآخر على أن ما قاله الشيخ الأنصاري من أن تقييد الهيئة يستوجب تقييد المادة، فهو في الحقيقة عمل يستوجب تقييدين، بخلاف تقييد المادة فإنه عمل لا يستوجب إلا تقييدا واحدا. فرد عليه الآخر قائلا بأنه لو كان تقييد الهيئة يستوجب سقوط المادة عن الإخلاق لكان كلاما متينا، لكن في الحقيقة والواقع ليس الأمر كذلك، لأن تقييد الهيئة لا يبقي مجال لجريان مقدمات الحكمة في المادة، وإذا لم تجري مقدمات الحكمة في المادة فلا ينعقد للمادة إطلاق، وإذ لا إطلاق للمادة فهو من السالبة بانتفاء الموضوع، فإذا تكون النتيجة أن بإطلاق الهيئة لا يحصل إلا تقييد واحد، كما وأن بتقييد الهيئة لا يحصل إلا تقييد واحد. فإذا كان في كلا الموردين التقييد واحدا فلا يفرق الحال بين تقييد الهيئة أو تقييد المادة، حتى يقول القائل أن تقييد الهيئة يستوجب تقييدات متعددة وتقييد المادة لا يستوجب ذلك. فإذا يقول الآخر إن تقييد الهيئة يسقط المادة عن قبول الإطلاق، لا أنها تصبح مطلقة ثم تقيد بالهيئة، وإذ لا إطلاق فما كان إلا تقييدا واحدا. وبالجملة وخلاصة الكلام لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل، لا معنى لقولك شيخنا أن التقييد خلاف الأصل. نعم، إذا ثبت الإطلاق وتم في مقام وانعقد الإطلاق في إطلاقه ثم جاء المقيد، لك حق أن تقول أن الإطلاق هو الظهور، هو الآخر، هو مخالفته خلاف الآخر، فرفع اليد عن الإطلاق بمقتضى أهون عن رفع اليد عن الأصل بمقتضتين، كما هو شأن الهيئة. لا معنى لكون التقييد خلاف الآخر إلا كون التقييد خلاف الظهور، بل التقييد يخالف الظهور المنعقد للمطلق. أرجو التوجه، لما كان المطلق بعد جريان مقدمات الحكمة يتم إطلاقه بعد تمامية مقدمات الحكمة لو جاء مقيد لكان مخالفا للآخر. أما إطلاق المطلق الذي بواسطة تقييد الهيئة لم تكن في حقه مقدمة الحكمة فما تحقق له إطلاق حتى تقول بواسطة تقييد الهيئة حصلنا على تقييدين ولو بالنتيجة. في الحقيقة تقييد الهيئة يسقط المادة عن قابلية الإصلاح فلم يحصل تقييد لها بعد ذلك. خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ومع انتفاء المقدمات للحكمة وبعد تقييد الهيئة صار المطلق ليس قابلا للإطلاق وانتفت في حقه مقدمات الحكمة فلا يقول القائل أنه قيد لأنه ما حصل على الإطلاق حتى أصبح مقيدا. ومع انتفاء المقدمات أي مقدمات الحكمة كيف انتفت مقدمات الحكمة بالنسبة إلى الواجب بالنسبة إلى المادة بواسطة تقييد الهيئة ما بقي محل للإطلاق وجريان مقدمات الحكمة لا يكاد ينعقد له أي للمطلق وهي المادة لا يكاد ينعقد له أي للمطلق وهي المادة هناك يعني عند انتفاء مقدمات الحكمة هناك أي عند انتفاء مقدمات الحكمة ظهور لأن تقييد الهيئة منع من جريان مقدمات الحكمة في حق المادة فأصبحت المادة غير قابلة للإطلاق بل لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذلك بمعنى حتى يكون ذلك أو لأجل أن يكون ذلك كان ذلك العمل يعني ليكون ذلك ذاك العمل وهو تقييد الهيئة كان ذاك العمل وهو تقييد الهيئة المشارك مع التقييد في الأثر. ماذا قلت شيخنا؟ هكذا أنت قلت أن تقييد الهيئة وإن لم يكن تقييدا آخر للمادة لكنه يشارك بالنتيجة في تقييد المادة لأن بتقييد الهيئة تحصل المادة على تقييد نقول لك كلا الذي يعبر عنه أنه قيد الشيء الذي حصل على الإطلاق وبعد تقييد الهيئة لم يحصل المطلق على إطلاقه لم تحصل المادة على الإطلاق فلا يقال لها أنها قيدت بل كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر والمشارك مع التقييد في بطلان العمل بإطلاق المطلق واو عطف على ما فتتم والمشارك مع التقييد في بطلان العمل يعمل بإطلاق المطلق هكذا قلت أنت وهذا الكلام منك غير صحيح لأنه ما حصل تقييد في المقام بل كان مشاركا هل مشاركا خبر ثاني كان مشاركا معه أي مع التقييد بمعنى أن تقييد الهيئة وإن لم يكن كما قال الشيخ تقييدا للمادة لكنه بالنتيجة كان عملا يشارك بالنتيجة وبالمآل تقييد المادة يقول له الآخر كلا تقييد الهيئة لم يكن مشاركا لتقييد الهيئة لأن بتقييد الهيئة سقط جريان مقدمات الحكمة بالنسبة إلى المادة فإذا المادة ما حصلت على إطلاق حتى قيدت بواسطة من بواسطة تقييد الهيئة، يعني أن كلامك ليس في محله، بل مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا، يعني ليس الأمر كذلك. مو تقول مشارك، نحن نقول لك ليس مشارك، نحن نقول لك ليس مشارك، لأن تقييد الهيئة طير المادة غير قابلة للإطلاق، لا أنه قيدها وأسقط أطلاقها، بل في خلاف الأصل أيضا، أي ليس كذلك كما زعم الشيخ الأنصاري. واضح العبارة؟ لأن الإطلاق في المقام يجب أن يكون ثابتا حتى يرجع عليه التقييد، وليس كذلك. وكأن الشيخ الأنصاري أرجو توجه، يقول نعم لو تم العموم في مقام ثم توجه المخصص لقلنا العموم بعد تماميته وثبوته خصص، وكذلك نقول لو تم الإطلاق بعد جريان مقدمات الحكمة لقلنا لو جاء المقيد المنفصل لكان مقيدا لذلك الإطلاق، لكن هذا الكلام بالنسبة إلى ما كان يدل على العموم والشمول بالواضح كالعام يكون صحيحا، لأن العام بحسب وضعه يدل على من؟ على الشمول والسريان، فإذا خصص بمخصص يكون على خلاف الآخر، لأنه تم في شموله ثم جاءه المخصص فخصصه أو خصصه عما كان عليه، لكن المطلق الدال على السريان والشمول بدليا كان أو شموليا بواسطة مقدمات الحكمة، إذا لم تحصل مقدمات الحكمة لم يحصل له الإطلاق. فأنت شيخنا تكلمت عن المطلق، وكأنك توهمت أنك تتكلم عن العام، تكلمت عن أمر من شأنه أن يثبت له الإطلاق بواسطة مقدمات الحكمة، وإذا ثبت له الإطلاق بواسطة مقدمات الحكمة من بعد ذلك لو جاء المقيد لكان مقيدا. هذا الكلام يتناسب أن يقال في من؟ في العموم، لأنه بالوضع يدل على الشمول والسريان، أما بالنسبة إلى المطلق الدال على الإطلاق بواسطة مقدمات الحكمة بدون جريان مقدمات الحكمة لا ينعقد له ظهور في الإطلاق، وإذا لم ينعقد له ظهور في الإطلاق ولو بواسطة تقييد الهيئة لا يقال أنه قيد، حتى يكون من باب قيدين أو من باب قيد يستتبع قيدا آخر. أكمل العبارة. وكأنه توهم أن إطلاق المطلق من أي قبيل إطلاق المطلق، توهم الشيخ كعموم العام ثابت بالوضع اللغوي، بل هذا الكلام فيما كان عمومه ثابتا بالوضع اللغوي كالعام يكون صحيحا، ما يأتيه وينازعه في عمومه وسريانه يكون شنو؟ مسقطا له عن ذلك الشمول، لا بالنسبة إلى أطلاق المطلق. أن أطلاق المطلق توهم الشيخ كعموم العام ثابت بالوضع اللغوي، ورفع اليد عن العمل بالمطلق لو كان نظير العموم ثابتا بالوضع لكان بل مخالفا لأطلاقه، ورفع اليد عن العمل به بإطلاق المطلق لو كان إطلاقه كالعموم ثابتا بالأصل ثابتا بأصل اللغة، تارة لأجل التقييد، مثلنا إطلاقه يسقط إما بمقيد يقيده فيسقط إطلاقه بعد ثبوته، أو وأخرى عقل وأخرى بالعمل، يعني وأخرى بسبب عمل وأخرى بالعمل المبطل كتقييد الهيئة. كتقييد الهيئة يكون كلام متين، تقول إطلاق المطلقي كعموم العام ثبت بالواقع، وسقوط الإطلاق إلى مرحلة التقييد إما بمقيد صريح كقولك أعتق رقبة مؤمنة، أو لا تقيد شيئا يكون تقييد ذلك الشيء سببا لتقييد هذا الآخر، مثلنا كتقييد الهيئة الذي يكون سببا لتقييد المادة، لكن الأمر ليس كذلك في المقام، لأن إطلاق المطلق إنما ثبت بجريان مقدمات الحكمة لا بالواقع، وما ثبت إطلاقه بمقدمات الحكمة حين تنتفي مقدمات الحكمة لقراء كتقييد الهيئة لا يبقى له إطلاق، وإذ لا إطلاق له لا يقال أنه قيد أو كان بنتيجة كانت سببا للتقييد، ليس الأمر كذلك. وأخرى بالعمل المفصل وهو تقييد الهيئة للعمل به أي بإطلاق المطلق، للعمل به أي بإطلاق المطلق، يكون كلام متين هذا لكن الأمر ليس كذلك. بل وأخرى بالعمل المفصل به المفصل للعمل به وهو يعني وتوهم الشيخ، وتوهم الشيخ الأنصاري، قلنا هذه الكلمة قديمة باقية في الكتب، وهو فاسد، وهذا التوهم من شيخنا الأنصاري غير صحيح. لماذا؟ لأن إطلاق المطلق يثبت بجريان مقدمات الحكمة، وإذ تنتفي مقدمات الحكمة لأي سبب من الأسباب لا يثبت له إطلاق، مثلنا وبتقييد الهيئة صار تقييد الهيئة قرينة على عدم جريان مقدمات الحكمة في من؟ في المطلق، في المادة، في الإكرام، وإذ صار قرينة على عدم جريان مقدمات الحكمة في المطلق لم يكن للمطلق إطلاق إلا بتسامح بالتعبير صاح مثلا، فلم يكن إذن تقييد الهيئة سبب تقييدا للمادة أو سببا وعملا ينتج منه تقييد المادة، فقيدنا الهيئة فقط، وتقييد الهيئة أسقط المادة عن قابلية الإطلاق صاح مثلا. فاسد لأن تقييد الهيئة لا يبقي محل لإطلاق المطلق حتى يكون مقيدا، لأنه ضمير شأن لا يكون إطلاق كان تاما، لأنه لا يكون إطلاق، يعني شنو لأنه لا يكون إطلاق؟ يعني لأن ما عملناه من تقييد الهيئة مع هذا العمل لا يكون إطلاق، يعني لا يكون إطلاق موجود، لا يكون إطلاق عن متحقق، لا يكون إطلاق لأن بتقييد الهيئة سقطت المادة عن قبول وقابلية الإطلاق، فلا إطلاق في المقام، وإذ لا إطلاق فلا يقال تقييد، لأن التقييد والإطلاق متقابلان. لا يكون إطلاق إلا شيخنا متى يكون هناك إطلاق؟ قال إلا فيما جرت هناك المقدمات للحكمة، بل المطلق الذي تمت في حقه مقدمات الحكمة ومن بعد تمامية مقدمات الحكمة ثبت له الإطلاق، بعد ثبوت الإطلاق يقال أنه قيد أو ما قيد. أما المطلق الذي ما تمكنت مقدمات الحكمة أن تجري في حقه فلا يقال أنه مطلق وقيد، صح العبارة؟ نعم. نعم إذا كان السفيد للمطلق الثابت إطلاقه، نعم لو كان السفيد، السفيد لمن؟ للمطلق الثابت إطلاقه، يعني مطلق. قال لي المولى أحدث رقبه، فأنا علمت على أنه علي أن أعتق رقبة، فتم الإطلاق، يعني تمت مقدمات الحكمة بأن علي أن أعتق رقبة بيضاء أو سوداء، رجلا كانت أو امرأة، مؤمنة كانت أو فاسقة إلى آخره. ثم بعد فترة من الزمن جاء الدليل الثاني فقال أعتق رقبة مؤمنة، هذا يكون سبب لتقييد الإطلاق، لأن الإطلاق تم وثبت في المقام وجرت في حقه مقدمات الحكمة من بعد ثبوته وثمانيته، جاء المقيد، ها هنا يقال قيد المطلق لا فيما امتنع جريان مقدمات الحكمة في حقه. ولذا قال نعم إذا كان التقييد، تقييد لمن؟ للمطلق، يا مطلق الذي ثبت إطلاقه وجرت في حقه مقدمات الحكمة بمنفصل، يعني بدليل منفصل، يعني تم الإطلاق ثم جاء دليل منفصل بعد تمامية إطلاق المطلق، فقال اعتق رقبة مؤمنة. بل نعم إذا كان التقييد بمنفصل ثم دار الأمر، ودار الأمر بين الرجوع ودار الأمر بين الرجوع بين رجوع القيد، ودار الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة، هنا كلام مسيح، هنا يكون كلام مسيح، هيئة تم شمولها وسريانها إذا قيدناها كان تقييدا لها، مثل له ومطلق أيضا تم إطلاقه، مثل له لو قيدنا المطلق الذي تم إطلاقه لكان تقييدا واحدا، ولو قيدنا الهيئة لكان عملا يقيد الهيئة ويستوجب تقييد المادة، لكان ها هنا الكلام مثيل وحنطه. فيقول الآخر رادا على الشيخ الأنصاري شيخنا، لو فرضنا في مقام تم في كل من الهيئة والمادة العموم والشمول والإطلاق، مثلنا فكنا لو قيدنا الهيئة لاستوجب تقييد الهيئة تقييدا للمادة، لكان كلام مسيح، وتقييد الهيئة لا يستوجب وتقييد المادة لا يستوجب تقييد الهيئة، لقلت لنا أن تقييدا يستوجب تقييدا آخر وهو تقييد الهيئة، وتقييدا لا يستوجب تقييد الآخر، تقييد واحد أو لا من تقييدين، لكن هذا متى؟ لو تم الإطلاق في المقامين، وفي مقامنا هذا لم يتم إطلاق المطلق بالنسبة إلى المادة، واضح العبارة؟ بل ودار الأمر بين الرجوع بين رجوع البيت إلى المادة، مادة تم إطلاقها، مثلاً قاعد نروح نفرضاً مادة تم إطلاقها، هناك قيد لا ندري أي يعود إلى المادة أو الهيئة، هيئة تم إطلاقها أيضا، لكن لو قيدناها لاستوجب تقييدها تقييدا للمادة التي تم إطلاقها أيضا، أو وإذا قيدنا المادة لا يستوجب ذلك، ماذا يكون المقام؟ نقول إن تقييدا واحدا لا يستوجب تقييدا آخر أو لا من تقييدين، لأن التقييد يخالف الأصل والظهور الأولي للمطلق، فمهما أمكن أن تكون المقيدات أقل أو لا من التقييدات الكثيرة المخالفة لإطالة الظهور، إطالة الظهور فينا في أطلاق المطلق فيه وشموله الأفراد، المستقبل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم يا توهم كان لتوهم الشيخ مجال. واضح العبارة؟ لو كان الإطلاق تام في المقامين لكان لتوهم الشيخ مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق. شوف العبارة حيث انعقد في على فرضنا هذا حيث انعقد للمطلق إطلاق فمن بعد من عقد للمطلق إطلاق تقييد الهيئة يقيده وتقييد المادة لا يقيد الهيئة لكان كلاما في محله قابل للتوجيه وقد استقر له أي للمطلق ظهور وقد استقر استقر لمن له أي للمطلق هكذا نفرض نحن وقد استقر له أي للمطلق ظهور ولو ووقتية ولو استقرار هذا الظهور بقرينة مقدمات الحكمة بل استقر للمطلق ظهور ولو بعقب معاونة مقدمات الحكمة وكذلك الهيئة استقر ظهورها فتقييد واحد يستوجب تقييدين يستوجب تقييدا آخر وتقييد لا يستوجب تقييدا آخر لقلنا إن تقييد الهيئة تقييد المادة أولى من تقييد الهيئة لكن شيخنا كلامه ليس في هذا المقام فيكون وهما على نظري الأقل ومنها ومن تقسيمات الواجب تقسيمه أي الواجب إلى النفس والغير وحيث شروع في تعريف كل من الواجب النفسي والواجب الغيري على مسلك المشهور ما هو الواجب النفسي وما هو الواجب الغيري وحيث كان طلب شيء وإيجابه يعني وإيجاب شيء من المسلمات على مسلك العدلية على أن الطلب في الأوامر والنواهي لا يكون إلا عن داع وسبب خلافا للأشاعرة الذين قالوا أن الأمر يكون للأمر بما هو أمر لم يستتبع مصالح ومفاسد لم يستتبع ثمرات وغايات يقول وحيث كان طلب شيء وإيجابه وإيجاب الشيء ووجوب الشيء لا يكاد يكون بلا داع أي بلا موجب وإلا لكان عبثا بلا داع أي بلا موجب وإلا لكان عبثا وجزافا لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا لفاسدة وغاية ومصلحة ولا ينهى عن شيء إلا لمفسدة ومشاكل هذه الأمور فإن كان الداعي أي الدافع أي الباعث فيه أي في طلب الشيء إن كان الداعي في طلب الشيء هو أي الداعي الذي دعا المولى لكي يوجب ذلك الشيء هو التوصل به أي بالشيء المطلوب إلى واجب آخر إلى واجب آخر طلب هذا الشيء لكي يتوصل به إلى واجب آخر لا يكاد يمكن التوصل بدون هذا الشيء المطلوب إليه إلى ذلك بل لتوقف الواجب الآخر عليه أي على الشيء المطلوب أولا فالواجب غيري فكل واجب دعا المولى إليه للتوصل إلى واجب آخر يسمى بحسب الاصطلاح بالواجب الغيري فإذا قمتم للصلاة تغسلوا أيديكم إلى آخر الآية هذا الأمر بالوضوء في المقام دعا إليه المولى لأجل تحقيق الصلاة. فمثل هذه الواجبات التي كان في الداعوية والباعثية نحوها من أجل تحقيق واجب آخر تسمى بالواجبات الغيرية. وإلا يعني وإن لم يكن الداعي إليه وإلا أي وإن لم يكن الداعي إليه هو التوصل بالشيء المطلوب إلى آخر إلى آخر فهو نفسي فالواجب الذي ما دعي به لأجل واجب آخر بل دعي إليه بنفسه يسمى واجبا نفسيا. من بعد ما عرف لنا الواجب النفسي والواجب الغيري جاء ليقسم الواجب النفسي إلى قسمين: واجب ما دعي إليه إلا من أجله كمعرفة الحق سبحانه وتعالى هي غاية الغاية هي المقصد الأصلي فلا تكون لغاية أخرى. معرفة الله كمال النفس، معرفة الله كمال الكائنات، فإذا كانت كمالا فلا تكون لغيرها وشلولة. فإذا معرفة الله واجب النفس لم يكن لغيره بكل واقع الكلمة. أما مثل الصلاة مثل الصوم وما شاكل هذه الواجبات توصلية كانت لدفن الميت أو تعبدية كانت للصلاة والصوم والحج فكلها ما دعي إليها إلا من أجل تلك الغاية إلا من أجل تلك الثمرة إلا من أجل تلك المصالح وشلولة. فتعريف الواجب الغيري ينطبق عليه يعني دعي إليها من أجل تلك الثمرة من أجل تلك الأغراض والفوائد. الواجب الغيري ما هو؟ الواجب الذي دعي إليه من أجل غيره. هذا التعريف أصبح ينطبق على الواجبات النفسية باستثناء معرفة الحق سبحانه وتعالى لأنها ليست لغيرها بأي عنوان. فإن الصلاة دعا إليها المولى لأجل تلك المصالح لأجل تلك الثمرات ككونها عمودا للدين ككونها قربانا للمؤمن ككونها محراجا وما شاكل ككونها تنهى عن الفحشاء والمنكر وما شاكل هذه الأمور وقف على ذلك الصوم وقف على ذلك الحج وما شاكلها. فإذا أنت عرفت الواجب الغيري هذا المشكل يقول بكونه لم يكن مقدمة لغيره والحال أن بقية الواجبات النفسية باستثناء الحق باستثناء معرفة الحق سبحانه وتعالى تكون داخلة تحت تعريف الواجب الغيري لأنها ما دعي إليها إلا من أجل تلك الثمرات والغايات والآثار. فكيف تقول على أن الواجب الغيري ما دعي إليه لغيره والواجب النفسي ما دعي إليه لنفسه والحال كل الواجبات النفسية باستثناء معرفة الحق دعي إليها لتلك الثمرات؟ واقع العبارة. بل فهو نفسي كأنه قال والنفسي ينقسم إلى قسمين منه ما يصدق عليه تعريف الواجب النفسي صدقا حقيقيا كمعرفة الحق فإنها أريدت لنفسها بواقع الكلمة. ومن النفسيات ما لا ينطبق عليه تعريف الواجب النفسي بل يدخل تحت عناوين الواجب الغيري لأنه ما دعي إليه كالصلاة مثلا إلا لتلك الفوائد والآثار والغايات. فهو نفسي والنفسي على قسمين سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه نوب الداعي محبوبية الواجب أفهم محبوبية هذا الواجب هي التي دعت المعرفة بالله فإنها عنوان محبوب لذاته صحيح المثل بل أو كان الداعي إلى إيجاب الواجب محبوبيته محبوبية ذلك الواجب النفسي بما له بما للواجب من فائدة ما دعي إليه إلا لتلك الفائدة ما دعا الله تعالى إلى الصلاة إلا لأنها عمود الدين إلا لأنها محراب المؤمن إلا لأنها قربان مستقي إلا لأنها تأمر بالفحشاء تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء وما شاكل هذه فلما لها من المصالح لشكر المنعم مو شلون بل لشكر المنعم أو لقائل أن يقول لمعاني أخرى مع الإنسان يعرف الله ليتكامل هو على كل لشكر المنعم أو لأمثال يقول معرفة الله بنفسها محبوبة بلكلام متين على أن معرفة الله هنا قالوا لمن لشكر المنعم لا مماجهة المسألة أو محبوبيته أو محبوبيته بما له للواجب من فائدة مترتبة عليه أي على الواجب شيخنا بعبارة وبلحاظ أفعالنا معلل بأغراض تزيد على ذواتنا وهذا من شأن الممكن أن الغرض زائد على ذواتها الذي أفعاله لا تعلل بأغراض زائد على الذات هي أفعال الحق سبحانه وتعالى وكلنا أما أفعالنا ولو كانت كمعرفة الحق سبحانه وتعالى تعلل بأحد علة ولو شف المنهم وما تأكد لكن نقول معرفة الله هي الكمال الحقيقي فتطلب من أجل نفسها بهذا العنوان بل من فائدة مترتبة عليه أي على الواجب كأكثر الواجب أكثر الواجبات التي عرفناها وقلنا أنها واجبات نفسية في الحقيقة ما وجبت إلا لتلك الآثار والغايات والثمرات فتدخل تحت تعريف الواجب الغيري كأكثر الواجبات من العبادات كصلاة أو صوم أو حج والتوصليات كدفن الميت وغسل الميت وتكفين الميت وما شاكلها من الأمور التوصلية الأخرى وتقصير الثوب هذا يعني خذ هذا لكنه ضمير فعل من هنا من كلمة ولكنه يريد أن يوجه إشكالا على الواجب النفسي يا واجب النفسي للأول وهو كمعرفة الحق على الواجب النفسي من الشكل الثاني الذي وجب لثمرة الذي وجب لجهة من الجهات لكنه لا يخفى أن الداعية لو كان هو أي الداعي محبوبيته أي محبوبية الواجب كذلك ما المراد من كذلك أي بما له بما للواجب النفسي من الفائدة المترتبة عليه كان الواجب النفسي في الحقيقة واجبا غيريا دخل تحت من تحت الواجب الغير أنت تسكيب الصلاة بما لها من تسكير حتى تسكيمها تأتي بالصلاة بكل أجزائها وشرائطها مقدمة للحصول على ذلك الأثر وكله له ما جئت لكي تقوم بفعل وعمل وإنما جئت لتقوم بعمل ينتج أثرا من الآثار وهو القربانية المعراجية العمودية المصالح المترتبة على الصلاة موكلنا فإذا صار عملك الخارجي وهي الصلاة بأفعالها واجبا غيريا مقدميا لتحقيق تلك الآثار فانطبق عليها عنوان وتعريف الواجب الغيري واضح المثل ولذا قال لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو أي الداعي محمودية الواجب النفسي كذلك. ما المراد من كذلك؟ أي بما للواجب النفسي من الفائدة المترتبة على ذلك الواجب النفسي، كان الواجب هذا النفسي في الحقيقة واجبا غيريا، لأن الواجب أصبح تلك الفائدة التي جيء بها، وصارت هذه الأفعال من الصلاة مثلا مقدمة لتحصيل الفائدة، وما صار مقدمة لغيره يكون واجبا غيريا لا واجبا نفسيا. فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما، لولا أن وجود تلك الفائدة وهي المعراجية وهي القربانية وهي عمود الدين وهي ما داخل هذه الأمور وهي المصالح التي من أجلها شرعت الصلاة، لو لم يكن لازما لما دعي إلى إيجاب الفائدة وهو الواجب، لما دعي إلى إيجاب الفائدة. من هو الفائدة؟ والواجب هي الصلاة الفائدة، بها أتوصل إلى الفائدة، فإن صارت الصلاة بحكم الواجب الغيري المقدم لتلك الفائدة. فإن قلت كأن قائلا يقول، فإن قلت نعم كلامك متين، فإن قلت نعم أي كلامك متين على أن مثل هذه الواجبات النفسية من القسم الثاني هي في الحقيقة تدخل تحت من؟ تحت باب الواجبات الغير، لكن الثمرات ليست تحت القدرة والتكاليف هي ما كانت تحت القدرة. موشلولة التكليف لا يكون تكليفا إلا إذا كان مقدورا عليه، لأن من الشرائط العامة للتكليف هو القدرة. القيام والقعود وكذا وكذا من الأفعال للواجبات هي مقدورة، فتكون موردا ومحلا للتكليف، لكن الثمرة الفائدة خارجة عن القدرة، لأن الفائدة ليست بيدي، أنا بيدي أن أقوم وأقعد، أن أأتي بأفعال وصلاة، أما ما يترتب على هذا الفعل من آثار وثمرات فهو خارج عن القدرة، وما كان خارجا عن القدرة لا يكون موردا للتكليف. فإذا هذه ليست مورد التكليف، الذي هو مورد التكليف الأفعال والأعمال التي نقوم بها. إن قلت بهذه المقالة قلنا لك كلامك متين، إن الآثار المترتبة والفوائد المترتبة على هذه الواجبات ليست تحت القدرة، لكنك خلطت بما كان تحت القدرة بلا واسطة وما كان تحت القدرة بالواسطة، وكل ما كان بالواسطة أو بلا واسطة تحت القدرة هو مقدور عليه. تارة تفعل الشيء بما هو فعلا مباشريا فهو تحت القدرة، وتارة تفعل الشيء بفعل توليدي تسبيبي فهو أيضا تحت القدرة، لأن ما كان مقدورا ولو بواسطة السبب يكون مقدورا عليه، وآثار الصلاة مقدور عليها بواسطة صلاة تم في حقها عنوان الصلاة حقيقة لا عادة وما شكل هذه الأمور. فلو كانت صلاة الإنسان صلاة حقيقية لكانت عمودا، لكانت معراجا، لكانت قربانا. واضح؟ فخلاصة الكلام أن المقدور عليه على شكلين، مقدور عليه بالمباشرة ومقدور عليه بالتسبيب، والآثار مقدور عليها بالتسبيب. واضح العبارة؟ فإن قلت نعم الواجب كالصلاة إنما وجب لتلك الفائدة، فإن قلت نعم الواجب كالصلاة إنما وجب لتلك الفائدة، لكن الفوائد والغايات ليست موردا ومحلا للتكليف لأنها خارجة عن القدرة، فلا يتعلق بها الخطاب. الخطاب يتعلق بمن؟ يتعلق بالصلاة، ولا يتعلق بتلك الآثار والثمرات، فالثمرات والغايات خارج عن القدرة، وما كان خارجا عن القدرة لا يكون محلا وموردا للتكليف. قلت نعم، وإن كان وجودها أي الفوائد والثمرات، وإن كان وجودها أي الفوائد والثمرات محبوبا لزوما، بل محبوبا لزوما، لولا تلك الثمرات، لولا تلك الغايات لما أوجب الحق تعالى الصلاة، فالصلاة فثمراتها مرادة بإرادة لزومية، إلا أنه ضمير شأن، إلا أنه حيث كانت تلك الفوائد، تلك الفوائد حيث كانت تلك الفوائد من الخواص يعني من الآثار المترتبة على الأفعال، يا أفعال على الصلاة تترتب آثارها، على الصوم يترتب أثره، على الحج يترتب أثره، مثل له. فإذا الآثار ليست محطا للتكليف، وإنما هي من خواص التكليف، كانت تلك الفوائد من الخواص المترتبة على الأفعال. قبل توجه التي، أي كلمة التي ليست وصفا للأفعال، وإنما هي وصف للخواص، وإنما هي وصف للخواص. قبل توجه حيث كانت تلك الفوائد من الخواص التي، حيث كانت تلك الموارد، حيث كانت تلك الفوائد من الخواص التي، هي التي صفة للخواص لا للأفعال، حيث كانت من الخواص التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف، لأن التكاليف هي متعلقات للأفعال هلولة، أما الثمرات فليست متعلقة للأفعال، فهو كل شيء كان خارجا عن القدرة لا يكون مكلفا به، واضح العبارة، التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف، لأن التكاليف تتعلق بما هو مقدور للمكلف لا ما هو خارج عن القدرة والتكليف. والثمرات خارج عن القدرة والتكليف، يقول هذا القائل، وما كان خارجا عن القدرة والتكليف لا يكون موردا للحكم، بل ليست داخلة تحت قدرة المكلف لما كاد، ولما كانت هكذا لما كاد، لما كانت كذا لما كاد، يتعلق بها أي بالفوائد الإيجاب أي البحث والوجوب والطلب. ونحن نتكلم عن من؟ عن الواجب، ونقول واجب نفسي، وما كان ليس موردا للحكم والتكليف لا يكون ولا يسمى بواجب. وحمثل بل قلت، قلت بل هي أي الفوائد، قلت بل هي أي الفوائد داخلة تحت القدرة، يعني مكلف بها الإنسان الفوائد، لازم ومكلف بها الإنسان الفوائد، لكن المكلف به على نحوين، تارة المكلف به مباشريا، وتارة المكلف به تسريبيا. لدخول لماذا أرجو توجه، لماذا هي داخلة تحت القدرة؟ اللام تعليلية لدخول أسبابها، أي لدخول أسباب الفوائد. من هي أسباب الفوائد؟ هي الأفعال والتكاليف. أسباب الفوائد من هي؟ هي الصلاة سبب لتحقيق تلك الفائدة، الصوم سبب لتحقيق تلك الفائدة الصومية. لدخول أسبابها، لدخول أسباب تلك الفوائد، والمراد من الأسباب هي التكاليف، تحتها أي تحت القدرة، تحتها أي تحت القدرة. ثم قال، وإذا كانت الأسباب بواسطة وإذا كانت الفوائد بواسطة أسبابها داخلة تحت القدرة تكون مقدورا عليها بواسطة السبب، ولذا قال والقدرة على السبب أو السبب قلنا هي الأفعال، قدرة على المسبب وهي الآثار، وهو واضح وهو واضح وكون القدرة على السبب هو قدرة على المسبب هذا واضح وهو واضح. وإلا لو لم تكن القدرة على السبب قدرة على المسبب، وإلا لو لم تكن القدرة على السبب قدرة على المسبب لما صح وقوع مثل التطهير. التطهير وياه التطهير غسل الثوب مثلا من باب الطهر، غسل الثوب مثلا لماذا؟ لأجل تطهير ذلك الثوب. المراد تطهير الثوب لا الفعل وهو الغسل، لكن الغسل كان سببا لحصول طهارة الثوب. أنكلف به أو ما نكلف به؟ نكلف بتطهير الثوب بقول القائل طهر ثوبك، والحال أن طهر هذا سبب لحصول الطهارة. فيقول لولا أن القدرة على السبب قدرة على المسبب لما أريد في المسببات بأوامر إلهية بواسطة أسبابها. واضح العبارة؟ مثل التطهير والتمليك. التمليك ينشأ ممن؟ من ملكته، يعني بواسطة هذه الصيغة وهي صيغة ملكته يحصل التمليك. وكلولا فالتمليك مسبب عن من؟ عن سببه وهو الصيغة ملكته. فنرى أن الشارع يقول لك مثلا ملك ثوبك للفقير، وكلولا ملك ثوبك للفقير. التمليك مسبب عن صيغته الخاصة. فإذا تراد المسببات وتكون مقدورة المسببات إذا كان السبب تحت القدرة. وهذا من البديهيات الأولية. من دفع إنسانا من شاهد ما فعل إلا تلك العمل ذلك العمل، لكن يؤخذ به فيقال له قاتل لأنه سبب سببا أدى إلى الموت. من دفع إنسانا في النار، من ألقى إنسانا في النار، ما أحرقه أحرقته النار، لكنه سبب سببا صار يؤدي إلى الإحراق فيؤخذ به. والتزويجي الإنسان أمر بمن؟ أمر بالتزويج وأن لا يبقى أعزب. وكلولا أمر بالتزويج، كيف يحقق التزويج؟ يحققه بواسطة الصيغة وعقد النكاح. وهكذا والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من المسببات، إلى غير ذلك من المسببات، موردا ومتعلقا ومشمولا لحكم من الأحكام التكليفية. كم من مسبب ومورد التكليف، لكنه يراد بسببه موردا لحكم من الأحكام التكليفية، في حين أن التكليف يتعلق بمن؟ يتعلق بسببه. لكن في الحقيقة وإن تعلق التكليف بالسبب فإن تحقيق السبب تحقيق علما للمسبب المراد. بل فيقال لك طهر ثوبك، ويقال لك احتق رقبه، ويقال لك ويقال لك. واضح العبارة؟ فالأولى أن يقال في دفع الإشكال. هذا الجواب ما استحسنه الآخون ورده بقوله إن القدرة على السبب قدرة على المسبب. الآن جاء ليبين طريقه الخاص لدفع هذا الإشكال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.